خارق الجنين يتعلم دين مولانا يموت في 24 ساعة. ترى حرق مكينته من شدة المشي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جاء في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافر، فمن يتعاقد مع واحد مشرك وعرض عليه الإسلام هم مسافرين، المخلوق انطق بالشهادتين، اللي خلق له واللي ما خلق له يعيكم تعاقبت بها الراحلة اللي كان عليها على الجمل وطاح ومكسب. الله أكبر. النبي ترى ما تم خرص ومثقل من الورائع في الهجة حافت به والنام لازم طاح ونجى مقمض عنه عينه. قال الوحدة من الصحابة: يا رسول الله، احنا شفناك يا بلادي كنت خرص وقمض عنه عيني. قال لهم: استحييت منه. الله أكبر. قالوا: استحييت منه شنو؟ قال لهم: لأنني رأيته يأكل من ثمار الجنة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يأكل من ثمار الجنة. نعم. الله أكبر. نادما لا كأن جاء لا إله إلا الله جاءت مع الخاتمة. آمناد من تجلوز من فوق راحلته اللي خلق له ما خلق له مات وقف صوته جاب له دلدك ظهر عاد سكرات الموت. النبي سلم اللي مكاشف له عن الرواية يروار المخلوق ملقين وشمل ثمرات الجنة قاعد يفطش فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مخلوق قد قاعد على شعلته شهر جلوفه. لا الله امر غريب. الله ارجع عنا وعنك. خرج لك من اولاد الخيام الكبارات والناس اللي متعدله وروه. يا الله، ما اللي تقولون ان العجب اولاد الصالحين. الله اكبر. ايكم هذا لا يضيف الراس اذا لا اولاد الناس المعلومه والناس الفضيل وهو ما يسوني عن احكام نفسه. الله اكبر. بينما تلحق شادي آخر عاد يسوني عن جماعه وعن جراشه وعن نومه وعن سواكه وعن تقلباته وعن وعن وعن وعن وعن. الله أكبر. واحد ادخل على مدير من مدراء الدولة وقاعد معاه شريف قاعد مع المدير وادخل عليهم واحد يطوف من التلاميذ أخير دخل عليه هواله دخلت عليه واحدة دخلت على المدير قبل مد الحيل. الله أكبر. يا بلا صافحة. الله أكبر. وحياه الشريه ما قال له كلمة. الله أكبر. تبرم عليه التلميذ وقال له قال هذا ما يتوقف أنت مديتك لا من هذا أجنبي. اللهم آمين. قال له لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق فالله هو أولاد رضا من هز تواركني تمتس قبيلتك تسهى عن الناس اللي أكبر من نفط الزيلق فيهم. الله إلا حد. وتخطي وتدعي وتتهدد وتكتك وتتحزن جاي لا يدي تمط. الله إلا حد. لأنك نعقرت ولين إنقادك الأكبر منك إنقادك أبدال لك حيل الضلال تبدأ صالحتك تتخطى الناس لأن اسمات القبيل يا غير ما قد شفت بعد الناس تحكمك لأن غضبان المولان. لا إله إلا الله. مولانا ما هو في قلبك هذا ما اللي مجيون للعلماء. قالوا هذا قالوا ما يجون قال الشريف طيب ما يعنيك وكذا وهذا ما. الله أكبر. الشريف يدافع عن الوزير معناها عن المدير تبرم عليها الراشل هذا وقال له يا أخي سبحان الله أنا قال له متحير منك خلع عنا قال له باقي فيا من الشريعة لي احتمال هانة وانا ماني والخيمة كبيرة والناس ما هي لا يتقدرني والشريعة جعلت الناس شورك انت وشكلك لانك شريف عدت انت اللي يقول للنبي سطر ما قابل الشريعة يوطع لي. الله أكبر. وكلامك قد يسمعه عدت انا اللي ماني منسوب للنبي سطر ما هو انسان شادية هو اللي ننتفسر مولانا وشريعة مولانا. الله أكبر. والناس اللي تخرصني قاعد تحقر بي. الله أكبر. قالوا هذا هو اللي خمم قد الله يمنى امنك هذاك عنكم انه ما ينفح انفواحة مولانا ما ادري يصبح. الله يا حبيب. هذا اليوم هو الخالق يوم قل المولانا حد ينتفصل الدين والخيمة كبيرة. الله يا حبيب. طل المولانا اليوم الخيمة برئيس حسن الدين. فيكم واحدين ما هم معترفين انه حق الله. إلين تسافروا تروح جوا الخيمة كبيرة هو قاعس عندي مولانا إلا قليل. وهذا هو وساي واحدين ما يتحملوا دروس يقولونهم يا لطهم قاع ما يصمت. لأنهم قاع ما هم العلم اللي الحي. أغل إحنا عرنا ما فرض علينا نقول الحقائق. وفرض علينا ننصح الدين والنصيحة. وفرض علينا نكشف لأننا رقاه ما أفطن للمرض منين ما هو لأي دوي. يا غالي اللي يسمي وقرر عليك المرض وانواعه قلت عقب تمشي تروض للدواء. عالم بالله عالم بالله وعالم بأمر الله هذا ما كيفتش. عالم بالله يا غالي ما يعرف أوامر مولانا. عالم بأوامر الله يا غالي مولانا ما يعرف. هذا وزرت أنواع من جميع اللي أحرك على وجه الأرض عجينات الله وسلام إلا واحد متقادين فيه واحد ما يعرف مولانا ولا يعرف أوامره. الله أكبر. هذا دابة قاع ما هم العيل له. هذا جهل حمار مولانا ما يفكر فيه الشريعة ما يعرف يعيش كي الحيوان يرتدي. عالم مولانا وعالم شريعة مولانا أنا كيف فيش عالم بوامر مولانا يا غير ما أخيف من مولانا شريع على الله. ولذلك يعني تقول له اتقى مولانا. قال مولانا ويأتلى عليه ما يأتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ولا يحد يكادون يسطون يكاد الواحد يلحقك بسطوك سي بطل. قال مولانا قل فأنبئكم من شر من ذلكم النار. قل له مازال قدامك حياة مولانا انت اللي قاع ما نقابل تصمع ذكر مولانا. ووالله يهم والله ما تتعرضوا في الدعوة المولانا ما اجبرتوش من العينات اللي تحرف لك الله. والله يحق تقولوا قاع فلان اللي يقول قاع ما جاء منه شيء. هذا راه هو مادة كاملة تقول اشهد ان لا اله الا الله. يا غير حد يختار يعرف الاخبار يقول لهم اتقوا مولانا خليه يجي يجبر الاخبار. الله يحق. بعض الناس يقول هذا اللي يقول فلان ياسر وكذا يا غارين قال له جرب ايش بقاع شوف مين مين ما الحق بصورته هذه والله قاعد شد كان. اذا ويسر العلماء لا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه هذا مقبول مني. قال مولانا ولا تقف ما ليس لك به علم لا تعمل عمله ولا تقل قوله الا بعد أن تعرف حكم الله فيه. تبارك الله. معناها أن الإنسان خلق ما يعرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا غير تعلموا وسووا. عزل أحد من أهل العلم وقول له من راح حد لا سابق تعدل الفعل والله تعدل القول يقول له أرجع لا يعدل كذا حكمه شو؟ يعني يقول لك عدل كذا قيمة. ولهي تعقب يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم. الله أكبر. إيش العلماء يقودوا يوم القيامة شيء شهر قيم لعياط يا مولانا لا تعذبنا. إحنا المشكلة ما هي من نبينا إلا العلماء اللي كبرنا معاهم ما قطوا قالوا نتقوا الله. هذا ما اللي عيب العلماء هذه حقيقة. الله إلا حق هذا حق الله الله. ومع ذلك يوم القيامة يطرح سؤال على الأنبياء هل بلغتم أمتكم. يقولوا الأنبياء والله يا ربنا وقال أنهم أولا بيهم الخوف من مولانا يقولوا ما نعرف. سولهم مولانا يقول لهم أنتم أمتكم إيش قالت يا نوح أوقف له نوح واجب. يا نوح أنت إيش قالت لك أمتك من شدة الفزع من مولانا يقولوا ما نعرف. الله أكبر. ينسى قاعدة اللي قط قالوا له كان من خاص لا إله إلا الله في شدة مهابة هيبة الله وجلاله وعظمه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ما لا أجبتم شن قالكم يا رسلي مشيتكم للعباد شن قالوا لكم العباد. قالوا لا علم لنا لا علم لنا والله ما نعرف ذا الجرم. طارت قلوبهم مخشية فيدتهم ولا ترى وقع من ذكرين فيهم اللي يكتل ومع ذا ما ترى من ذكرنه في شدة الخوف من الله. من فم يحرق مولانا يقول فلنسألن والله لنسألن الذين ورسل إليه ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايبين. الله أكبر، لا إله إلا الله. يدني نسول الأنبياء هل بلغوا، ويدني نسأل كل أمة عن شيارة النبي، ويدني نحكم بيناتهم بالعلم بيلي أنا كنت حاضرا لاغي. يا رب اجعله يوم الفوزنا عند لقائك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غيب. أنا كنت حاضر. لا إله إلا الله. إلى العلماء تؤمركم مرات الأنبياء هل بلغتم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، كل عالم قال ويه انا اعطيتك العلم ما انك اياك تعيش به، قلت لك اياك تبلغ رساله لانك ورثت الانبياء. لا اله الا الله. تعطي منه لذلك اللي يوافق الناس وزين عند الناس ونسيت رب الناس. الله اكبر. مالك يمشي له رئيس الدوله يدور يقرر له تلك تقول العلم يوتى ولا ياتي. العلم يجاه غير ما يجي. العلم ما يندار في حاشي في الدار. مشي اولادك الى يعودوا من جملة الناس. انا ما نقري تركة البطارين ونعطيهم ميزة. تركة البطارين يقعدوا مع الفقراء ما عندهم باش يتعشى. لا اله الا الله. قعد اولاد رئيس الدولة مع الفقراء ما فيهم حد عنده خمسة. لا اله. تموا يصلتوا للدرس ولا ما يخص حد منهم شيء. ايه هذو هما العلماء. الله انا حي. هذو هما العلماء اللي دين مولانا يدرى له يدرى. قالوا ابدا ما مستحيل محال. العلم الله القدام ما هو اللورة. لا سمعتوا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يصور الأنبياء إيش؟ يصور الأمم مش قال. يقول الأنبياء والله بلغنا. يقول الأمم والله لك ينكر واحدين من الأمم. كلها بعد أنه له يسرق. إلين يلحقوا أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن قال لهم أنتم جاءكم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. يقولوا واحدة والله إيش أنا بقى. شو بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح وقال لا إله إلا الله. ما أكتبش. ويقولوا أمة لي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا حتى أنتم يا الأنبياء وهاونا الشيخ دوركم إحنا على أممكم. الله أكبر. الله أكبر. يشهدوا النبيهم بالصدق والتبليغ ويشهدوا على الأمر بأن المشكلة جاية لأنهم يقولون لهم الله يا أمة روحيه أمة روحاه كذبتوا جاكم روح بقى. يقوموا الأمم قايمين لعياط مواخرات على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقولوا لهم تشهدوا علينا ونحن احنا وانتم معكم في زمن قاع. الله أكبر. يقول لهم بنا اللي احنا عندنا كتاب مولانا وقالنا في الدنيا كنا نقراوه علمنا رزق نوح قاعد صرطوه ما يصرطوا حد. الله أكبر. وتراوا يقراوا عليهم الصورات. الله يمن يقول لهم مولانا ما يبدل القول لدي. اللهم آمين. اللهم آمين. هي اللي يقول مولانا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يشهد عليكم نبيكم بأنه بلغ لكم وبلغونكم أنتم وشهدتوا له بالصدق وعاد بدك تسيبوا قاعد تعودوا أنتم تشهدوا بها على الخلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تسأل العلماء وتقتدي بالتابعين. قلت لكم البارحة في درسنا إن الصفة تولد خدفة. من اتبع اتبع ومن أطاع وطيع ومن خالف خولف. تبارك الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تشوف مخلوق اتبع اتبع شرع الله مش على هو. لأن المستهدف انت من لعل انت تشوف هركلقاش انت قايش دار مدة تشوف حد من اولادها ماشي شوارها لا تتم على هرته لا تسول ولا تمشك على هرته انين يقرر لهم جيت واقف عند لهم الله اللي حد لان ولد دار حد من عباد مولانا مولي الطيبين متبع خلاص حد يدور الجنة يكرد واطياته هنا دور يتم يجك يجك هنا هو عندهم الجنة ويقتدي بالتابعين ويرعى من العلماء ما هم تابعين تبارك الله اسمعتوه ولا ما اسمعتوه ويقتدي بالتابعين معناها يعود ايه تري منور النمو اللي كان سوانا قلنا له يا الاخضاري لا تدخل عنا الظلمة انت قلت ان التابعين التابعين عينك على من قال ان ذوك اللي يدلون على الرحمن يحذرون طرق الشيطان تبارك الله انا هان العين عليه بالتابعين ذوك اللي يدلوا الناس وتباركين معاها يسهدوها ويعسوها والغريب عبر بشي في القرآن قال يحذرون طرق الشيطان ان الشيطان عنده مبديات ونمارة العالم المتبع لكن اللي قد منين ابليس يدخل مع طريه يقيم هو العياط على الأمة يقول لهم باركم المخزرة وتخالب منها قبالكم الله أكبر لكي حد لكي حد قصص ينين يعقب يعرف السارق تخالب منها وهي اللي قال مولانا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ما كن فاطر الخطوة الخطوة تنقال للواطية إن قال لك لا واطية واطية معناها لا تتم الشيطان اللي قد من يرقبك قرعه ترقب انت على فرو إن يعقب يدفعك في النار لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه عنده مبيديات وعنده قويطرة يتم يقول لك صدي له وصدي له إن يعقب يدير ذيك سلسلة من النار وإن العالم المتبع لكن اللي ضوانه مولانا على مبديات الخزو متبارك مع الأمة يصقله من الوي وقد من يترى له الظل يقول له عسك عسك ليك مبديا للشيطان تعالى صدي له ها ها لا تقبل ذاك فراج صدي له يحذرون طرق الشيطان معناها قد من يترى له يشيلك كمرسي والله يمشي بيك فراج يقول لك ايه لك عنك فراج ما وديك ياك فراج الصراج صدي له يا خي الله يرضى عنه عنك ولا فاهمين ولا ما هو داخلكم يحذرون انهم مارت العالم التابع ذا اللي قص قص لك واطيات الشيطان يعني ما يخليك متقش متعود الله ينتج مرمارة يقول ها ما هي المارة اللي قطمة وهاي ما هي هل لم بديك قباله المقصود مغزي اما ذا اللي يقول لك الله شتو يصبوا لك ذاك عالم يا غير ما هو تابع الله ما فهمتوه يقال ويقال ان تنقال معناها حكايه ما معروف صحتها من عدم الله اكبر من الامام الجنيد هذا العبد الصالح وسمحوا لي درعدهم وحدين ما يقدوا بالتصوف الله اكبر التصوف ان ينقالهم يقولوا تفقع على الضلال فلان يقريكم الضلال الله يمنى امنك خالق يا اخوتي من مخالق ان يذكر حد من عباد مولانا الصالحين يطير له يا كم لا اله الا الله لا اله الا الله الامام الجنيد اللي كان يقول عنه ابن تيميه تقدس الله سره الله اذا قدس الله سره قال الامام الجنيد يقول انه خالق مره انه مكاشفات وتمنين هو قال له ويتكلم له وانه قاعد انه هاتف كانه جاي خبر من مولانا الله اكبر الوحي اساسا ينزل الله على الانبياء الوحي بعد اللي بالتشريع مع ان الوحي ايش مره قالوا ابن عباس انه قال شاف واحدين متضايقين ومكفرين واحد قالوا عنه كافر قالوا مو انتم ايش بينكم عنه قالوا لي انه قالوا لي وتحالي قالوا ما هذا قال لكم حق الله اكبر وتحالي بعد قالوا لي تحالي ورا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماله ضلال قال لهم وان الشياطين ليروحون الى اوليائهم الله اكبر الله قال لهم يجي الوحي قبال يا غير من الشياطين رضي الله عنهم يا غير الوحي مرة يعود فيه وحي يا غير ما هو الوحيد اللي عينكم عليه يجي للناس اللي ما هي انبياء ما له قال واوحى ربك الى النحل تبارك الله والله ذيك نبية ما تصح وقال واوحينا الى ام موسى وقال ان التراب يوتحى عليها زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها تبارك الله اذا يا الله نعرف ان الوحي قاع مقصين كبيرة فيها كلام عجينة الوحي فيها الوحي اللي عينكم عليه وخالق واحد ثاني ينزل على واحدة من الشاديات تبارك الله يا فهمتوه اللهم لا تنكروه لا اللي بقيتوا هذا حق الله قال انه هو ذات تمنين وكاشف له برواية وحس حد يقول له انا قال لك رب العالمين قال لي مولانا نقول لك أنا راضي عنك وأنك تعذر اللي بقيت. الله أكبر. تم وراه لا يبشروه أنه جاي من عند مولانا وأنه هاته وأنه كشف. من قال له؟ قال لك أنك تعذر اللي بقيت. قال له يخزيك. الله أكبر. يخزيك. هذا قال له ما ترى خبر من مولانا الصلاة. يا هاي الله. من قال هذا وقال له كيفاش؟ إيش كذا شب فيه؟ قالوا انا عرفت انك شيطان، ارانك انفضح تراني عرفتك. الله اكبر. هذا اللي ذكرت معايا طرق الشيطاني. هاي خطوات الشيطان. قالوا بما عرفت ذلك يا جنيد؟ قالوا ما حدك تقول لي البشارة تميت لنا الصنت لك من الخبر يقدر يعود صادق ويقدر يعود كذب. ونين قلت لي عدل اللي بقى يتعدل. قال مولانا علينا لا، ان الله لا يامر بالفحشاء. الله اكبر. انا عندي نصوص ماني قابل حد يدخلني فيها ظالم. قالوا عرفت منها ان هذا اللي جابر انه ما ان هذا ما هو هاتف رباني، هذا هاتف الشيطان. هذا كشف للشيطان. ما هو رباني. شوفوا ذا النوع من الموازين. واحد عنده ضوابط هي يفطل يقول لك اي طريق الشيطان ما يصلح ابدا، لا يمكن ان يكون هذا حق، مستحيل، لان الله يامر لا ان الله لا يامر بالعشاء معاصي ما يامر بها الملك. تبارك الله. قالوا لي قلت لي عدل اللي بقيت ومشي على طولكم ولا انا راضي. هذا قالوا طريق الشيطان. سمعت ولا ما سمعت؟ اذا مارة التابعين هم الذين يحذرون طرق الشيطان. ايه واقول عقاب البيت. يستفيد العلماء العاملين تابعي سنة خير المرسلين. اولى يدلنا على الرحمن. الشيطان. أيوة. لا ترضى ما رضيه المفلس من ضاع عمره بعصيان وسوء. قال إن حرام علينا نتبع ياك اللي يرضى به المفلسون من عباد الله الخارج من الوجه مفلس. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلسون مفلسونها وتعرفوهم. قالوا له ما أنا. قالوا المفلس منها من لا درهم له ولا دينار. قال مو المفلس. قال لهم يعني الإنسان اللي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال. الله أكبر. ويكون قد عجاب الله قتل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته وبقيت عليه مظالم للناس أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر. المفلس صحابة يعرف المفلس هذا ما عنده خمسة، هذا المفلس ما عنده شيء. قال لهم لا المفلس العين عليه، لا المخلوق اللي يعود عاد عنده شمل حسنات يغير به ظلم العباد ما تبقى عليه حسنة يوم القيامة. وقال انه هو هون مارة المفلس هذا اللي هذا الانسان اللي ضاع عمره العياذ بالله في طاعة وسوء، معناها في معصية وسوء الا في المعاصي، وانه نعوذ بالله ما اطول حسرته وندامته يوم القيامة، انه دور يندم على الاخ والشوف على انه برت فرصة كان عاطيها انه مولان. ثم ختم تاليفه قال انه سأل مولان على انه يختمنا كاملين بالحسنى ويوفقنا الى اتباع رسول الله وان يجعلنا على طريق الشافع المشفع. وهون بإيجاز قال على انه طلب مولان انه يجعلنا ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم. والشفاعة قال انها خمس انواع، الشفاعة على خمسة أشكال. الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتفق عليها بين العلماء الخلاص فيهم خلاف، وهو أن الناس تحصر يوم القيامة في المحشر وما يخاطب ما يخاطبها مولانا قال. الله أكبر. وتعود الناس كاتلة للعرق وكاتلة للحزن ولها جد على كلام العنان وهي اللي هو ما في واحد يقد قال يعني يطوال عليهم يعودوا هكذا يعودوا عادوا بعضه للطاعات والمؤمنين الاتقياء يقولوا يا ربي اريحنا من هذا الوقوف ولو الى النار. الله اكبر. انهم تقوم الناس تشتيك وتخرج حديث الشفاعة المعروف اللي منكم قد تسمع به، يقوموا الناس ماشيين يقولوا يا اخوتي ما عندنا مش يكون انجيس وادم عليه السلام اللي ابو البشر ينمو لان اعطاه واعطاه يقولوا عادوا لو ذي المدة توجه المولان. الله اكبر. ما لما مخاطب انا قال ولنبي عاكم حاصرين معاه يقصوا آدم يحذر لهم، يقصوا نوح يحذر لهم، يقصوا إبراهيم يحذر، يقصوا موسى يحذر، يقصوا عيسى يحذر، يجون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الله. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. إنين يجون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الله يوهاء يقيم ويسي تحت ساق العرش أنا تحت العرش. وقالوا يلهم مولانا ثناء على مولانا ونوع من الدعاء ما كان يعرف. ويسأل مولانا ينقال له يا رسول الله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع اطرم من عند اللي تبقي نعطيه لك واشفع مشفعك. يرفد يوان النبي سلام يجي الخطام من مولانا يا الملائكة يبدو تفتيش المخارق وكلها صدوا على الجيد ان هذه هي الشفاعة الكبرى وهي الناس بعد قاع تجبر الاخبار قاع ما كان قاع مناقشة قاع لا حاصر لكم. هذه ينقال لها الشفاعة الكبرى. وقيل ان هي الشاير له القرآن عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اي مقاما يشكرك عليه جميع الناس. يفطروا فيه انك ما ركبت الخلق. سمعتوا الكلام؟ خالق الشفاء اخرى واحدين يعودوا مستحقين النار تراوي الطوف صعبينه الممالئكة له يصليهم النار يقولون نترى حنو يشكر يا مولانا طالب منك هذا واحدين منهم تخليهم والله قاعد اللي من اهل النار اطفويهم يا غير خلوهم يجي الخبر من مولانا خلوا له الله اكبر. كانوا مدوي ينشار النار قطعة من الحيوان شو المخارق مكشكش من تحت وقيسوا النار ينيش الامر من الملكة ناس حاصرة لكن الحيوان وكل ساعة مشغولة من هالشغل ينافذ بلي ما في واحد يقدر يقول الصقر له. هذه الشفاعة اخرى خلق الشفاعة اخرى واحدين قاعد يدخلوا في النار يعني فوت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيش يقول لهم ايه واحدين من امتي بانوا دخلوا النار ما يقيم اللي يتوجه المولار انه يطلصهم يجي الامر انهم يوخوا الله اكبر لا واقوه شوي يوخوا عنه. واحدين يعودوا حسناتهم ما هي ياسر ولا هي جبر بلا يصف الجنة ما هي شبير يقولوا يا مولانا طالب منك كل المخارق وتزيد درجات إن قال ورانا عاطيهم كلام الغرف وكلام الأماكن في الجنة وهم لقاء ما عدلوا ترفع درجات. هذه الشفاعة الرابعة. الشفاعة الخامسة واحدين قاع يدخلون الجنة ما ينقال لهم قاع الباسكم ناش لا يناقشون ولا يحاسبون ولا ينقال معهم كلمة لا ينقال لهم ايه ذيك الخلطة صدوا لها اللهم اجعلنا منهم يا رب يا ربي هو عطاؤك فلا تحرمنا وهو فضلك فلا تحرمنا يا ربي إن العطاء عطاؤك والمن منه من علينا وخصنا بعجائب فضلك أرنا عجائب فضلك من فضلك واجرنا من سائر عدلك إنك حنان منان جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه. هذا بصورة مختصرة هو هم ما تيسر من شرح مقدمة هذا المؤلف الموفق الشيخ عبد الرحمن المعروف الأخضري. هذه مقدمة هذا الرجل. استغرقت 20 ليلة جعلها الله لنا في ميزان حسناتنا وجعلها نافعة لنا مؤمنة لنا ولكل من سمعها ووعاها وعمل بها إنه سميع مجيب. إذا ورد المقدمة لا يدخل بين أهداف الماء المر صالح للطهارة نصبح عندنا قد نطهر لأنه أول نبدأ أن بطهارة العين يغض من أبصاره وطهارة الودنين أنه ما يسمع كلام الأجنبية ولا شحراء وطهارة اللسان ما يكذب ولا يقول شي ما يليق وطهارة القلب يعود المخلوق صافي قلبه رضا المخلوق بسخط الخالق ذاك نوع من تطهير القلب حتى يكون مرضاة الله مقدم وحاز على الكرعين والمشي شورهم والزنا والفواحش يتبارك للمخلوق إن يصق المكين تسابق تريد الشق القاع لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. هذا شيء تقري على صورة مقربة لمقدمة الأخبار. بارك الله الحمد لله. هذا النوع ذا النوع من كلام العلماء المحمد الدليل يقول حد منكم تلورى هذا قال له حد لا تقرأ كتب الفقهاء الصمت ما الله إن قال له بويا لا بيك انت تجهل وتوهم لو قريت معنى ذا قالوا الفقهاء تعرف أنهم ذا قالوا ما هم سوقين ما في كلمة قالوها ما عندهم الذين الشيء أرمع. أيوة أنا هنا ختموا بالدعاء الله